الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كان عندي بعض الأصدقاء يرتكبون منكرات فكيف أناصحهم؟ الحمد لله، إن معنى الصحبة الحقيقي والذي دلت الأدلة على مدحه والثناء على أهله إنما هي الصحبة في المعروف، والصحبة بالمعروف لا تكون مع السكوت عن المنكر الذي يرتكبه صاحبك. فلا يحل لك أن تجامل صاحبك في شيء مما يفعله من المنكرات بعد علمك به بدون تجسس ولا تحسس. فإذا ظهر لك أن من تجالسه يفعل شيئا من المنكرات فمن باب مقتضى أخوتك الدينية الإيمانية وإياه أن تتعاونا جميعا على البر والتقوى وعلى الخير والصلاح، فعليك أن تناصحه، وعليك أن تبين له خطأه، وعليك أن تدعوه بالمعروف والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والنبرة المشفقة، بعيدا عن قلة الأدب وبعيدا عن العبارات التي تسيء إلى مشاعره، سواء كان يحب ذلك أو لا يحبه. فأنت عليك أن تقوم بما وجب عليك شرعا تجاهه، وهو نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالطريقة الشرعية. وواجبه هو أن يقبل منك هذا النصح، فإذا قمت بواجبك ولم يقم بواجبه فأنت غير مسؤول عند الله عز وجل يوم القيامة عن تقصيره في القيام بواجبه. وأما أن تحملك صحبته على السكوت عن منكراته، أو يحملك حبه على التغاضي عن زلاته أو ذنوبه التي يفعلها، فإن هذا غشا له ومجاملة له في الباطل، وتقديما لمرضاته على مرضات الله عز وجل. وفي الحديث: من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا صحبتنا لا بد أن تكون مبنية على قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وصحبتنا لا بد أن تكون مبنية على قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصحبتنا لا بد أن تكون مبنية على قوله عز وجل: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هؤلاء الأصحاب الطيبون يدعون صاحبهم إلى الهدى: هلم إلينا، تعال اهتدي معنا. هكذا ينبغي أن تكون صحبتنا على الخير والبر والتقوى والإحسان والتعاون على مرضات الله عز وجل. هذا من مقتضى الصحبة الدينية والأخوة الشرعية الإيمانية. ولنحذر كل الحذر من أن تكون صحبتنا داخلة في قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولنحذر أن تكون صحبتنا داخلة في قول في المتصاحبين على السوء المذكورين في قول الله عز وجل: فقال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم الآيات. فهذه الصحبة مبنية على الباطل، مبنية على تزيين الباطل والمعاصي. فالوصية لكل أحد سواء الذكور والإناث إذا اتخذوا لهم أصحاب وأصدقاء أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يتواصوا على بالبر والتقوى والإحسان، وأن يتآمروا فيما بينهم بالمعروف، وأن يتناهوا فيما بينهم عن المنكر، وأن ينصح بعضهم بعضا، وأن يقوم بعضهم بعضا. فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن ينظر فيه خطأه ويصلحه. فلا ينبغي أن نسكت عن أخطاء أصحابنا أو نجاملهم أو نقدم صحبتهم وعدم غضبهم على نصيحتهم ودلالتهم على الخير والحق والهدى، والله أعلم.